ينبغي على الإنسان أن يحافظ على الصلاة إذا كان في وقت المسايفة ووقت الجهاد يصليها على أي حال، يدل على ذلك أن الصلاة لا تسقط بأي حال، وأنه ينبغي للمسلم أن لا يؤخر عن وقتها. إذا كان يعني إذا كان الذين في الجهاد أو في القتال يصلون ولا يؤخرونها، فغيرهم أولى أن يصليها ولا يؤخرها عن وقتها. ثانيا، أن الخائف يسقط عنه استقبال القبلة. ثالثا، فيه دلالة على جواز الحركة، لأن الماشي والراكب يتحرك كثيرا ويلتفت يمينا وشمالا، فيصلي الصلاة وإن كان في التفات وإن لم يستقبلها القبلة، فإنه يجب عليه أن يحافظ وأن يؤدي الصلاة في وقتها وأن لا يتركها حتى يخرج. يعني لو كان إنسان معذورا بتركها لعذر هؤلاء المجاهدين وعذر أولئك الذين في يعني المرضى والمسافرين، ومع ذلك المريض يصليها في وقتها، لكن له أن يجمع، والمسافر يصليها في وقتها وله أن يجمع، وكذلك في حال المسافر وحال الخوف يصليها في وقتها.